يتكلم مثل عشان باس في الرياض؟ ما أدري، هذا السؤال كأن فيه ما فيه، ولكن أحدثكم بقصة سند فيها عالي لعل بعضكم ما سمح، بل أجزم أن بعضكم ما سمح. ما أعلم الغيب، لكن لأن سندها فيها كويتي وأنتم كويتي. حدثنا شيخنا فلاح بن إسماعيل من دكار، يقول كان طالب في الجامعة الإسلامية في الدراسات العليا، يقول جاءني 4 أخوة من الصومال يبكون بكاء مريرا. الصومالي لا، يبكون بكاء مريرا. إخوان، قال في 6 من إخواننا السلفيين غدا بعد صلاة الفجر سينفذ فيهم زياد بري حكم الإعدام. فلان وفلان وفلان من إخوان 6، وأربعة منهم مبعوث، 4 منهم مبعوثون من قبل الإفتاء، الشيخ باز مفرقهم رواتب ويدعون في الصومال، سلفيون يعرفون الشيخ باز. 6 تنفيذ حكم الإعدام فيهم غدا بعد صلاة الفجر، ويبكون على إخوانهم. تصور أنت أخوة 6 يعرفونك شخصيا وتعرفون من إخوانك غدا سيقتلون. الساعة كم؟ 11:30 ليلا. ماذا نفعل؟ هم في المدينة وذاك في الصومال، والشيخ فلاح ما هو إلا طالب الجامعة الإسلامية، ماذا نفعل؟ خلينا نذهب إلى الشيخ أبو بكر الجزائري نشوف. يقول ذهبنا، طلقنا الباب، قال الشيخ نايم. يقول فلاح إسماعيل الكويتي ضروري. يقول طلع الشيخ نايم، قلت رحب فينا ودخلنا. خير؟ قلت يا شيخ اسمع ما يقول الأخوة. الأخوة يبكون كذا، زياد بري ينفذ الإعدام، 6 من إخواننا سلفيين. قام الشيخ بكر يبكي معهم، ماذا نفعل؟ قال ليس لنا بعد الله عز وجل إلا والدنا الشيخ بن باز، نتصل فيه. يقول هذا الآن الساعة جاوزت 12:00. يقول اتصلنا على الرياض، يقول رد علينا الهاتف سكرتير الشيخ آنذاك الشيخ إبراهيم نحصي رحمه الله عليه، وهذا توفى الله قبل الشيخ باز. صح. قال أبو بكر جابر الجزائري من المدينة ضروري كلمنا الشيخ باز. قال الشيخ نايم كذا، قال ضروري أمر ما يتحمل. قال خلاص خليك على الهاتف. قل بعد فترة قليلة قال الشيخ رحمه الله عليه نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. قال يا شيخ كذا، يقول فاتح الصوت الخارجي سبيكر، يقول إحنا نسمع. الشيخ فلاح يقول نسمع. الصومالي الأربعة والشيخ أبو بكر يقول أنا سادس. يا شيخ كذا وكذا، يقول الشيخ بن باز أخذ يبكي معه. قال فلان فلان شيخ تعرفهم أنت، باع اسم هناك بنفسك، إنا لله راجعون. قال انتظروا على الهاتف حتى نرى ما يصنع الله عز وجل، انتظروا انتظروا، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول جلسنا حتى الساعة 2:30 من الليل عند الهاتف، والأخوة في قمة الحزن على إخوانهم الذين سيقتلون غدا بعد صلاة الفجر. يقول وإلا بالهاتف نعم ولا الشيخ بن باز رحمه الله. قال جاء الفرج، جاء الفرج، أبشر وجاء الفرج. قال الشيخ إيش اللي حصل؟ قال هذا الشيخ إبراهيم يعلمكم اللي صار. يقول أخذ الشيخ إبراهيم الهاتف، قال بعد ما نزلت السماعة الشيخ اتصل على الأمير عبد الله اللي هو الملك عبد الله حاليا. قالوا نايم. قال قولوا لعبد العزيز بن باز. قال الشيخ نايم الأمير. قال والله إذا ما رد علي آتي الآن بنفسي للقصر، أمر ما يتحمل التأخير. قال يا شيخ وين تجي القصر الساعة؟ خلاص انتظر على الهاتف. يقول صح الأمير من النوم، يقول رد عليه السلام عليكم خير سماشر شيخ. قال زياد بري بيقتل 6 من إخواننا بعد صلاة فجر غدا، منهم 4 أنا بعث. يقول قال الأمير عبد الله الملك عبد الله، قال يخسي بري؟ قال والله يخسي شيخ، أنت ارسلهم بري يقتلهم. قال والله يخسي انتظر بس. يقول انتظرنا ويتصل في بري ويرد يتصل. قال خلاص يا شيخ كلمته غدا بعد الفجر عفو شامل لجميع المساجين. الشيخ مبارك ما يعلم إلا الله عز وجل ماذا فعل هذا الرجل. نكتفي بهذا وأعطيك واحد.